واجبة. ولو قال إنه خرج أو انشق على دولة بني أمية فإن بني العباس إنما انشق على دولة بني أمية. ولم يقل العلماء والأئمة إنهم خرجوا على الدولة الأموية، فإن الحاكم إذا غلب واستقر عمره وأظهر الإسلام صار ملكا شرعيا تجب طاعته ويكون من مضى على أمر قد سلف. نعم.